كلمة حبيبي لسانة لسحر خيالي يا لا جني في عالم ثاني والله قليلة لو قلتي جنة وكلمة حبيبي لسانة لسحر خيالي يا لا جني في عالم ثاني والله قليلة لو قلتي جنة ما في من حبيبي ما فينا كمل بدون ترخص حياتي حياتي سبحان ربي كملها واعطاني كل شيء اتمنى ما فينا كمل ترخص حياتي سبحان ربي كملها واعطاني كل شيء حبيبي.